أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. درسنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى من فقه السنة، باب سنن الفطرة. سنن الفطرة، السنن جمع سنة وهي الطريقة، والفطرة هي الخلقة أو هي الإسلام أو هي الطريقة السوية والملة المستقيمة. قد اختار الله تبارك وتعالى سننا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعه. هذه شعيرة يعرف بها أتباع الأنبياء، أو جملة هذه السنن شعائر يعرف بها أتباع الأنبياء، اللهم اجعلنا منهم، ويتميز بها عن غيرهم. وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة. أول هذه الخصال الختان. وقبل أن نشرع في الحديث أو الكلام عن الختان، نقول أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على هذه الصورة وهذه الهيئة، وأنبت له شعرا في أماكن متفرقة من جسد، وخلق له جسده على هذه الهيئة المتكاملة، وجعل هناك بعض الأشياء في الجسد للامتحان والاختبار وللابتلاء، ليبلوكم فيما آتاكم. هو الذي خلقك على هذه الهيئة، خلق لك شعرا في رأسك، وشعرا ينبت على لحيك، وشعرا على شاربك أو في موضع الشارب أسفل الأنف، وشعرا ينبت تحت أو في الإبطين، وشعرا ينبت عند العانة وغير ذلك. وأمرك أن تترك بعد بعض هذه الشعور، أو تحلق وتحلق البعض الآخر، أو تنتف البعض الآخر. المطلوب منك أن تكون عبدا لله، تقول سمعا وطاعة. هو الذي خلق هذا وخلق هذا، وأمر بإزالة هذا وأمر بإبقاء هذا، سواء ظهرت لك حكمة في هذا أم لم تظهر، وهذا الأمر مضطرد في جميع الأوامر والنواهي الإلهية والسنن النبوية. ظهرت لك الحكمة فذلك فضل الله، لم تظهر لك الحكمة فأنت عبد، والواجب عليك طاعة سيدك، حتى يعني لا تسول الشياطين، يعني كما سولوا لبعض المستشرقين، وبدأوا يطعنوا في هذه السنن ويقولوا: أيخلق الله شعرا ثم يأمر بإزالته؟ أيخلق الله جلدا ثم يريد أن يؤذي يعني من خلقه بإزالة هذه الجلد أو بقطعها؟ وبدأوا يلقون هذه الشبهات التي تؤثر في القلوب المريضة، والقلوب التي لا تعرف ربها جل وعلا. أما القلب الذي يعرف ربه فهو يسمع ويطيع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. إبراهيم عليه السلام أمر بعشر كلمات وهي سنن الفطر، فأتم هذه الكلمات العشر، وكان ذلك من تمام إسلامه. هذا ما هو معنى الإسلام، الاستسلام لله بالطاعة، أن تستسلم للمولى عز وجل في كل الأوامر وفي كل النواهي، سواء ظهرت لك الحكمة أم لم تظهر، فأنت عبد والواجب على العبد طاعة سيده. أول هذه السنن وهي أشهرها وبها يتميز المسلم عن النصراني، ولم نقل عن أهل الكتاب لأن أهل الكتاب منهم اليهود ومنهم النصارى، فاليهود يختتنون اتباعا لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنصارى أرادوا مخالفة اليهود في كل شيء حتى خالفوهم في سنن الأنبياء فتركوا هذه السنة والشعيرة العظيمة، فلا يكاد يخلو مسلم من الختان، لا يمكن أن تجد مسلم لا يختتن. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ، هذه بعض الحكم، بعض الحكم لئلا يجتمع في هذه الجلدة الوسخ، وليتمكن الرجل من الاستبراء من البول لوجود هذه الجلدة فوق الحشفة، ربما يبقى بعض قطرات من البول داخل هذه الجلدة أو بين الجلدة والحشفة فلا يستبرئ ولا يتطهر جيدا من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، وهذا بالنسبة إلى الرجل، هذا بالنسبة إلى الرجل. دي بعض الحكم التي تحدث عنها يعني بعض أهل الطب في هذا المجال ليبينوا حكمة الختان، وإلا فالطب أثبت يعني حديثا أن بقاء هذه الجلدة تؤدي إلى الالتهابات لكثرة الحك وتؤدي إلى ظهور بعض الأمراض التناسلية وإلى آخره، كل هذا الكلام والله إن سمعناه ويعني وجدناه خيرا فلا بأس، لكن الأصل أن الختان أمر الله واجب، الختان واجب، والحنابلة على وجوبه للرجال والنساء على السواء، وغيرهم على وجوبه للرجال وهو تكرمة للنساء، ولم يسمع أبدا في عصر من عصور الإسلام ولا في بلد من بلاد الإسلام أنهم نهوا عن الختان أو وصفوه أنه عادة فرعونية أو موروثات جاهلية، وإنما هي سنة شرعية نبوية الختان. والألم الذي يلقيه الصبي في الختان هو دليل الاستسلام لله تبارك وتعالى، والذي يتألم الصبي الصغير حينما يختتن أو يختن فإن الذي يتألم والده ووالدته، والأطباء يقولون أن الطفل الصغير الجهاز العصبي عنده ما بيكونش كامل النمو، فعند قطع هذه الجلدة لا يشعر بشيء، ربما بعض الصراخات في أيامه الأولى وخلاص انتهى كل شيء، وسرعان ما يرقأ هذا الجرح ويعني ينتهي نزيف الدم ويصح الغلام ويتطهر عند تبوله، ولا يبقى بين حشفته وبين هذه الجلدة بعض النجاسات التي تؤدي إلى الآثار السلبية بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الرجل، وواجب على الرجل أو واجب على ولي الصبي أن يختنه وألا يتركه دون ختان حتى يجوز البلوغ. يبقى أدنى وقت للختان أسبوع زي ما نشوف الحديث دلوقتي، أدنى وقت للختان أسبوع، وأعلى وقت عند البلوغ، وإلا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وعنده 83 سنة. احنا قلنا دي من الكلمات التي أمر بها صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وكان من هذا أنه أمر بالاختتان ليتميز عن الكفار وعبدة الأوثان ويطيع الرب الرحمن ويكون بفعل مستسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اختتن بإيه؟ بالقدور، بالقدوم. القدوم معروف اللي هو آلة الايه النجار التي زي البلطة يعني كده يقطع بها الأشجار، فقطع هذه الجلدة طاعة لله تبارك وتعالى وصبر على هذا الألم. شوف الآلام التي يعني مارسها أو مورست على سيدنا إبراهيم حتى وصل إلى درجة خليل الرحمن، إلى درجة أبي الأنبياء. دي مش بسهولة. حينما يؤمر بالختان وهو في هذا السن الكبير، الجهاز العصبي في غاية الإحساس، وكل قطر الدماء للرجل الكبير في السن ثمنها غالي، وبالرغم من ذلك أطاع الله، ويبتلى مرة أخرى بذبح ولده فيطيع المولى عز وجل، ثم ينجيه المولى عز وجل من شدة هذه البلية بكبش عظيم أو بذبح عظيم. ترقى حتى وصل إلى درجة الإسلام. فمن أراد منكم أن يسلم فليطع ربه طاعة كاملة، طاعة كاملة. روى أبو داود والبزار والطبراني، والحديث الذي سنقوله الآن هو إما حسن بمجموع طرقه أو صحيح كما صححه الشيخ الألباني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. حديث ده ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة، وأيضا ذكر الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ذكرنا الحديثين دول قبل ما نتكلم عن الختان بالنسبة للمرأة، ويقول: وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها. ثم قال معقبا: أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء. والشيخ الألباني يقول: لا بل قد صح منها حديث اللي احنا قلناه الأول بتاع حديث أم عطية أو أم أيمن: إذا خفضت فأشمي ولا تنهجي، فإنه أسرى للوجه، وفي رواية: أنظر للوجه وأحظى للزوج. وحديث الإمام أحمد: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث صحيح سندا ومتنا. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله اللي هو في حديث إذا التقى الختانان، قال: وفي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يختن، إن أصلاً نقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانين مسنة ولا مفرد؟ مسنة، يبقى في ختان للرجل وفي ختان للمرأة. إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة فقد وجب عليهما الغسل، أنزل أم لم ينزل. وعلى هذا فهناك ختان للمرأة وهو الصحيح، وهي سنة باقية، وقد كانت مشهورة معروفة عند سلف الأمة، وقد كانت معروفة مشهورة في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وداوم على ذلك، بل ووجه المرأة سواء كانت أم عطية أو أم أيمن إلى أن يكون الأمر ليس فيه جور وظلم للرجل والمرأة على السواء. فإذا خفضت أي إذا قامت بعملية الختان للمرأة فيجب عليها أن تشم، يعني ترتفع فلا تأتي به من جذره، وألا تنهك هذا الجزء تماما، فإن ذلك يعطي سراه للوجه ونضارة لوجه المرأة، وكذلك يعطي حظا وافرا للزوج عند قضاء وطره من امرأته. وهذا الجزء الذي يقطع من المرأة، الجزء الذي يقطع أقصد من الرجل هو الجلدة اللي فوق الحشوة، والجزء الذي يقطع من المرأة هو جزء من البذر، جزء من البذر. هذا البذر كما يقول العلماء أنه علماء الطب أنه في إحساسه كذكر الرجل، فيقطع منه جزء حتى تهدأ من شهوة المرأة أو تهدأ شهوة المرأة فلا تكون زائدة، ولا يبتر تماما فتبرد المرأة، ويؤدي هذا إلى فشل العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط في هذه المسألة بالنسبة للمرأة، قال لها: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. وهو ليس على الوجوب بالنسبة للنساء، يعني الإمام أحمد يقول أنه واجب على المرأة والرجل على السواء، وبذلك أخذ بهذا القول أخذ الشيخ جد الحق في رسالته الختان رحمه الله تبارك وتعالى حينما قرر مؤتمر السكان المشبوه سنة 94 أن الختان فيه أذى للمرأة وتعدي على حريتها وإخراجها من أنوثتها وتضييع لحظ الرجل وإن الختان عملية بشعة وإلى آخره. أنت عارفين طبعا CNN عملت إيه ساعة المؤتمر دوت وجابت عملية ختان على الهواء مباشرة لأجل أن تنفر الناس من هذا الأمر. وقاسوا ما يفعله الجهال في مسألة ختان المرأة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه إليه، وبذا ضربوا بهذه السنة عرض الحائط ويعني أقاموا دعوة ضد الدول التي تعمل عملية الختان ومن قال به أو دعا إليه حاكموا. نعرفين كان الهيئة البريطانية، هيئة الإذاعة البريطانية تقريبا قد أقامت دعوة على الشيخ جاد الحق ساعتها لما أخرج كتابه في بوجوب ختان المرأة، وأنه إذا اجتمعت بلد على رد سنة من سنن الإسلام وجب على الإمام أن يقاتلها حتى ترتدع وترجع مرة أخرى إلى سنة الإسلام. شوف كان قول قوي جدا قول الشيخ جاد الحق رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وقد وقف يعني كالأسد الهصور أمام هذه الهجمة الشرسة ضد الإسلام وسنن الإسلام. فالمقصود أن الختان بالنسبة للرجال الراجح أنه واجب فريضة على كل رجل أن يختتن، ولذا لو أسلم نصراني لوجب عليه أن يتطهر بالاغتسال وأيضا بالختان. فأما بالنسبة للنساء فهو تكرمة للمرأة، تكرمة للمرأة، والمرأة التي تقوم بعملية الختان هي المسؤولة عن هذه القضية، هي تنظر فإذا كانت هذه الفتاة تحتاج إلى الختان ختنتها، وإن لم تكن تحتاج إلى الختان لا تختنها. والأمر سهل ميسور، الأمر سهل ميسور، والواجب أن يتوجه بهذه المسألة لأهل الخبرة في هذا الباب من النساء الطبيبات الماهرات الفاهمات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول مذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. نعم هو واجب هو ختان الرجال والنساء على السواء عند الحنابلة، أما عند الشافعية وغيرهم فهو واجب في حق الرجال تكرمة في حق النساء. وقد وردت أدلة، يقول الشوكاني لم يرد تحديد وقت له يعني وقت الختان ولا ما يفيد وجوبه، بل صحيح أن الأدلة وضحت أنه واجب، ويكفي في ذلك قول المولى عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والختان من ملة إبراهيم، وهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لكل الأمة فهو واجب، ويكفيك هذه الآية وهو من ملة إبراهيم. وأيضا الشوكاني بيقول لم يرد من الأحاديث ما يحدد وقت الختان، بل قد ورد من الأحاديث ما يفيد ذلك وأنه في يوم سابعه. قال ابن القيم رحمه الله لا يجوز للولي أن يترك ختم الصبي حتى يجاوز البلوغ، وهذا كلام في صفحة المودود للإمام ابن القيم صفحة 60-61. لا يجوز للولي أن يترك ختم الصبي حتى يجاوز البلوغ. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن الحسن والحسين في يوم السابع. بعض الأطباء يقولوا اليوم السابع يبقى صعب على الطفل وكده، احنا الأفضل يبقى في 40 وكده هيكون أنظر وأحفظ ولا يحدث التهابات وما شابه ذلك، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس وهو المقبول لدينا، ففي اليوم السابع أفضل. نعم القائم يقول لا يجوز للولي، الولي اللي هو والد الصبي أو من تولى رعايته لو كان والده قد مات، لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ. يبقى ننتهي من هذه النقطة، نقطة الختان، أنه واجب وأنه يستحب في يوم سابعه فإن تأخر عن ذلك فلا يجوز أن يتجاوز الولي فترة بلوغ الصبي، فإن ذلك يكون يعني فيه مشقة على الصبي إذا ختن عند بلوغه أو بعد بلوغه. وأما بالنسبة للمرأة فهو تكرمة وهو على الاستحباب، فإن كانت الخاتنة رأت أن هذه الفتاة تحتاج إلى الختان ختنتها، وإن لم ترى أن لا تحتاج إلى الختان لا تختن. نعم. اليوم المولد يعني لو اتولد يوم الاثنين يبقى يوم الحد يتختن. نعم. نعم. لا الولد يوم السابع، البنت بعد سن تقريبا العاشرة حتى يكون قد نام هذا الجزء عنده. نعم. 83 سنة. لا 83 سنة مفيش مشكلة، ما انا بقول 83 هو مكتوبين 80 قدامي مشكلة. حديث البخاري انه بعدما اتت عليه 80 سنة، اتت عليه 80 سنة مش معناه ان هو عندي 80 سنة بالظبط، لكن اتت عليه 80 يعني بعد ما عدى 80. نعم. هتلاقي ان شاء الله يجوز الطبيب المسلم الماهر التقي النقي. نعم يجوز، وإن كان الذي في القانون بيمنع هذا في العيادات وفي المستشفيات وكلام من ده، لكن نحن لا نأخذ ديننا من القوانين، نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك إجحاف ولا ظلم للبنت. وزي ما نقول لازم تكون الطبيبة اللي تقوم بهذا الأمر ماهرة وشايفة قدامها إن الجزء لا يحتاج لأنه يقطع منه جزء أو لا يقطع. ففي كثير من البنات لا تحتاج، وفي كثير من البنات تحتاج ونص. حتى الذين يقولون بإنكار هذا الأمر لو رأوا لو كان في ابنته مثل هذا الفحش في نمو هذا الجزء لا قالوا بقطعه. لماذا؟ لأن يفحش نموه عند بعض الفتيات حتى يصل إلى مرحلة تتقزز هي منه، وربما يعني سبب لها هيجانا مستمرا وتجمع للقاذورات والأوساخ في هذا المكان والهرش والأمراض الكثيرة التي ربما يعني تنتقل إليها بسبب هذا الترك لهذه السنة. فالطبيبة المسلمة الماهرة هي اللي تحدد، هي اللي تقول تنفع أو ما تنفعش. السنة الثانية الاستحداد، الثانية والثالثة الاستحداد وندف الإبط، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والندف والنورة. طبعا عندك البورة؟ لا، النورة. أما الحلق فمعروف، وأما القص فمعروف، وأما الندف فمعروف، وأما النورة فهي مادة بتأخذ من بعض الأعشاب الطبية لها خاصية نزع الشعر، بتدهن على موضع الشعر وبعدين تكحت من فوق الجلد فتخرج هي والشعر إيه معه. وده موجود دلوقتي في الأجزخانات كتير من المراهم التي تستعمل في إزالة الشعر دون ندف أو إصابة المكان المنتوف. بالنسبة للإبط الندف سهل جدا، أما العانة فصعب للغاية بالنسبة للرجال. ولذا سئل الإمام أحمد يجوز للرجل أن يستحد بالندف أو أن ينتف عانته؟ قال أو يستطيع؟ فاستغرب لأن الأمر صعب جدا بالنسبة للرجال، لأن جذور الشعر عند الرجال تختلف تماما عن جذور الشعر عند النساء، فيسهل على المرأة إزالة الشعر بالندف، أما الرجل فيصعب عليه تماما أن يزيل عانته بالندف، فله أن يستعمل القص أو الحلق، والحلق أولى، الحلق أولى كما كان عليه السلام يفعل بالموسي. واما ندفه واما الابط فيجوز ندفه ويجوز حلقه، يجوز ندفه ويجوز حلقه، وكلا الشعرين يعني اثبت الطب انه مرتع خصب لكثير من الحشرات، في ناس بتصاب بقمل العانة وبقمل الإبط، وناس بتصاب ببعض الأمراض الجلدية تحت هذا الشعر نتيجة عدم إزالة الشعر وعدم تنظيف هذا المكان، ودلوقتي بقى بيستعملوا مزيل الرائحة ويرشوا خلاص على كده. وطبعا ده كل ليه كلام فارغ وخروج عن السنة النبوية والصحيح. إزالة هذا الشعر، فإذا أزيل الشعر لا تحتاج المرأة ولا الرجل لاستعمال هذه المزيلات للرائحة. وللعلم مزيل الرائحة بالنسبة للنساء عبارة عن عطر، ولا يجوز للمرأة أن تضعه ثم تخرج من بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما امرأة استعطرت فخرجت من بيتها أو فمرت بالقوم ليشموا ريحها فلترجع إلى بيتها ولتغتسل، فهي كذا وكذا، وفي رواية فهي زانية. فلا يجوز للمرأة أن تستعمل مزيل الرائحة بزعم أنه هو بس علشان خاطر رائحة العرق، لكن هو أيضا عطر ولا يجوز استعماله خارج البيت. يبقى الاستحداد وهو حلق العانة وندف الإبط سنتان من سنن الفطر. السنة الرابعة تقليم الأظافر، تقليم الأظافر، والتقليم اللي هو القص يعني زي تقليم الشجر كده، رجل الزارع أو الجنين عارف تقليم الشجر يعني إيه، بيزيل الأفرع الزائدة عن الشجرة والتي ربما تنهك الشجرة في التغذية ولا تخرج ثمارا جيدة، فبيزيل هذه الأطراف من الشجرة حتى تتقوى. وكذلك الأظافر سواء أظافر الإيدين أو الرجلين يتجمع تحتها من الوسخ ومن الميكروبات ومسببات الأمراض ما الله به عليم. فأمر الإسلام بقص الأظافر، أظافر اليدين والرجلين، طلبا للنظافة ودفعا لهذه الأمراض، وهي سنة نبوية تقليم الأظافر. وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. والحديث رواه الشيخان. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الاستحداد اللي هو حلق العانة، والختان، وقص الشارب، وندف الإبط، وتقليم الأظافر. يقول: فلا يتعين منهما شيء، وبأيهما تتحقق السنة، اللي هو مسألة إيه؟ يا إما قص الشارب أو يحفه تماما. وكان الإمام مالك يكره حف الشارب، الإمام مالك كان يكره حف الشارب. فإن المقصود ألا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الأوساخ. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا. من لم يأخذ من شاربه فليس منه. طبعا في ناس النهاردة يقولك شنب ويقف عليه الصقر ويقعد يبرم في شنبه ويكبر في شنبه، والتاني اللي عايز يدخل موسوعة جنس فساب شنبه لحد ما بقى مترين وشوية، زي برضو اللي ساب ضوافره مش عارف 12 سنة علشان يدخل موسوعة جنس. طبعا كل هذه الأشياء واحد تافه عايز يتعرف بين الناس. طب ما تعرف بإسلامك ودينك وعلمك وتقواك وورعك، لماذا تريد أن تعرف بالوسخ والقذر؟ وبدأ يعني بنات المسلمين وأبناء المسلمين يقلدوا الغربيين، تلاقي المرأة يعني ضافرها طول كده. طب أنت بتعمل لي أكل إزاي في البيت؟ إزاي جوزك بياكل من إيدك وضوافرك بهذا الشكل؟ وتدمم أظافرها وأظافر رجليها وتظهر هذه الأشياء بصورة قبيحة وتزعم أن هذا مدنية وتقدم ورقي. أبدا، ما في لا مدنية ولا تقدم ولا رقي في تربية الأظافر، إنها مرتع خصب للميكروبات. وكذلك الشارب، فلا يجوز لأحد أن يعني يتركه دون أن يأخذ منه، من لم يأخذ من شاربه فليس منه. والحديث صحيح. نعم، والله المسألة فيها خلاف، هو غالب الأحاديث فيها القص، وفي حديث جاء حف الشوارب، فهم العلماء الذين قالوا بالحلق هنا أخذوا من قول حف الشوارب، لكن قول ما أصلح حف الشوارب كان فيه سنة عملية يعني عنده وعند أصحابه. والسنة العملية لم يكن فيها الحف. ولذلك الإمام مالك وده يمكن أقرب الناس إلى هذه المسألة في مسألة الحف، كان يعني يقول اللي بيحف شاربه لا يعني لا يستحق إلا ضرب النعال، فكان متشدد جدا في مسألة حف الشارب، كان يضرب الشارب إنما يقصه فلا ينزل على فمه ولا يطول حتى يدخل إلى لحيته، إنما كان يقصره من الجنبين كده ومن من على الشفة العليا فلا يصل إلى الفم، وكذلك يخف شوية، إنما إنه كان يشيله تماما لا. هذا مذهب الإمام مالك خلافا لغيره من المذاهب. ويستحب الاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالا للنظافة. فهو قلت لك بقى يعني اللي قرأوا الحف بعضهم فاهم إنه هو يحلقه خالص، وبعضهم الحف اللي هو تقصيره من فوق الشفة العليا، خد بالك. لكن هو بقول لك الافضل والاقرب للصواب مذهب الامام مالك في هذا الامر الا يحلق تماما، وانما يعني يقصر من فوق الشفه العليا ومن نهايته ويخفف فقط. نعم انجزوا انهكوا الشوارب. ما هو برضه انا بقول لك يعني هي القضيه فهم اللفظ اللغوي حمل كثير من العلماء على جواز حلق الشارب، خد بالك، لكن العملي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلوا هذا. ففهم أن الحف أو الجز أو القص إنما لا يقصد به الحلق. الاستحداد ونفخ الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمال النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا اغتسل يوم الجمعة قص أظافره و استحد ونتف الإبط وهذب شاربه صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز لك أن أو رخص في أن تطول المدة عن أسبوع، لكن لا تتجاوز 40 يوما، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها كآبة وضيقا، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى 40 ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. ألا يترك أكثر من 40 ليلة. نعم لا ما أظن ما ممكن يستعمل ملقاط، يستعمل اي حاجه ثانيه لا يطيل، لا في الاظافر ما اعرفش، لا ادري ان قال بي احد من العلماء. نعم لو اصاق الان. طيب يعني هو يقص اظافره بقدر ما يسمى هذا قص، يعني ما يتركهاش تطول، لكن هو لو بقت فوق الجلد كده مظبوط خلاص مفيش مشكله، انما ما يجزهاش خالص بحيث ان هي تؤلمه او تؤثر تاثير ضار عليه في شغله، لكن ما يسيبهاش تطول. نعم ماشي. ما هو هنا التشبه بالمجوز ان الشارب يتبرم كده ويكبر كده ويطول وينزل على الفم، تشبه المجوس وباليهود وبالنصارى. اما المسلم لازم يجز من فوق الشفه العليا، والاخذ من نهايته الامام مالك كان بيفعله، خد بالك، لكن ان طالت ودخلت في اللحيه ما فيش مشكله، انا ما قلتش ان فيها مخالفه، يعني ان طال الشارب فوصل باللحيه كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان احيانا يضرب شاربا، لكن ما كان يطول فينزل على فمه وما كان يفحش، خدت بالك، لكن لا يكون اهم حاجه ما يكونش فيه مشابهه في تربيه الشارب باليهود او النصارى او المجوس. يبقى اقصى مده تترك فيها الاظافر وشعر الابط وشعر العانه والشارب 40 يوم، وادنى مده اسبوع، وهذا هو الافضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل اسبوع. السنه السادسه إعفاء اللحية وتركها. حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفقش. طبعا هذا كلام الشيخ سيد رحمه الله، وليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، بل الصحيح والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لحيته ما أخذ منها قط، بل كان يهذبها ويسرحها ويدهنها ويرجلها صلى الله عليه وسلم، وما أخذ من لحيته قط، بل كانت لحيته ترى من خلف ظهره، كانت عظيمة هكذا وترى اللي وافر ظهره يشوف لحيته صلى الله عليه وسلم. هو بيقول بل يحصل التوسط، والتوسط هنا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. نعم أظن يعني تبقى قبل الاغتسال أفضل، حتى إذا اغتسلت تزيل يزال الوسخ اللي كان تحت الشعر واللي تحت الأظافر وكده. غسل الجنابة ملوش دخل بغسل الجنابة، مفيش مشكلة لو إنك قصيت ضفرك وانت جنب مفيش مشكلة. يعني بعض الناس بتنهى عن قص الأظافر وحلق الشعر أو نتف العانة أو نتف الإبط وهو جنب خشية أن يكون هذا الشعر جنب. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تحت كل شعرة جنابة، ما قالش كل شعرة فيها جنابة، لما تحت كل شعر. والطب الحديث أثبت أن هناك نوع من العرق أو غدد عرقية في الجسم لا تعمل إلا عند الجماع، لذلك رائحة العرق عرق الرجل أو المرأة عند الجماع يختلف عن العرق في بقية الوقت. ولذا مثلا ترى تشم رائحة كريهة جدا من الناس اللي بيغتسلوش من الجماع، من الجناب، عندهمش غسل من الجناب، فتبص تلاقي ريحته معفنه من التنه مهما حط من عطر ومش عارف ايه ولبس انيق، لكن ريحته من التنه. ليه؟ لانه لا يغتسل من الجناب. ليه؟ لان كل تحت شعره جناب، وان في نوع معين من الغدد العرقيه في الجسم لا تعمل الا عند الجماع. فنسال الله تعالى السلامه. اعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرة من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا، بس بعد كده قول بقى يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش بل يحسن التوسط، كل ده ملوش لزوم، ما يجيش جنبيها خالص. نعم حاضر. ثم إنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوال. اتفق عليه. وزاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وذكره البخاري تعليقا، هذا كلام ذكره البخاري تعليقا وهو صحيح، ولكن ذلك في الحج والعمر، كان يأخذ من شعر لحيته كما كان يأخذ من شعر رأسه، فقط في الحج أو العمرة بعد القبض يقبض كده ويعمل كده بس. وهذا فعل عبد الله بن عمر ولم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومن اتبع سنة ابن عمر أولى وأفضل، ومن اتبع سنة ابن عمر فلا بأس، لكن لا يؤخذ بقى حديث ابن عمر على انه يجوز ايه تقصير اللحية طول العام وتقصيرها لحد ما تبقى خط كده بس، يعني استعملها خط واحد يعملها كده حتة صغيرة هنا واحد يعملها حتة هنا وحتة هنا، طبعا كل هذا مثلى ولا يصح لمسلم ان يصنعه، بل إن توفير اللحية زينة للرجل، فقد كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر، بل ورد في الأثر أن هناك ملائكة تسبح ربها في السماوات العلى تقول سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر. وحلق اللحية مثلة وتشبه بالنساء وحرام ومخالفة لسنة الأنبياء والمرسلين ومشابهة لسنة أعداء الدين من اليهود والنصارى، فلا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته. وليس في اللحية ثم يعني قبح، بل اللحية عظيمة معظمة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت رمز الرجولة والفحولة منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان ما من نبي إلا وكان ذو لحية، ومن أتباع نبي إلا وكانوا ذو لحى. بل لو نظرت إلى قطيع من الحيوانات أو من الطيور تجد الذكور دائما يتميز بوجود هالة من الشعر حول الوجه دون الإناث، دون الإناث. فلا يصح لمسلم أن يتشبه بالنساء ويحلق لحيته. وأنا أظن أن غالب المسلمين من يصنعون يعني حلق اللحية يعني لا يتعمدون مخالفة السنة، بل أكثرهم يجهلون أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجهلون أنها واجب. يعني كثير من الناس سنة يا أخي. نعم الدين كله سنة، سنة يعني طريق، لكن السنة دي رتبتها إيه؟ رتبة الواجب ولا المندوب والمستحب ولا المباح ولا إيه بالظبط؟ فرتبة اللحية في السنة الوجوب. في 40 حديث وصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يأمروا بإطلاق اللحية ومخالفة المشركين ومخالفة المجوس ومخالفة اليهود والنصارى. 40 حديث، وكل هذه الأحاديث بصيغة الأمر، بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد الصارف يصرفه عن ذلك. فما ما لناش النبي صلى الله عليه وسلم مرة حلق لحيته ولا أمر حد بحلق لحيته، بل لما تغطرس كسرى وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم له بالرسالة اسلم تسلم، فأرسل كسرى إلى مملكته او احد اتباع مملكته في اليمن، وكان رئيس اليمن ساعتها لازال يميل الى حكم كسرى قبل ان يدخل الاسلام الى اليمن، فقال له ابعث لك من عندك جنديين جليدين يأتيان بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي يقبضوا عليه، يقبضوا على الارهابي ده، الارهاب العالمي. فبعث اثنين واثنين بقى ملمعين لما عنده أنهم أول، فراح دخل عليه وسلم وقالوا إن يعني بيأمروه أن يأتي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم كده فلقاهم لما عنده أنهم أول حلقين دونهم، فأعرض عنهما بوجهه وقال من أمركما بهذا؟ من اللي أمركم بحلق اللحى؟ قال أمرنا ربنا كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني أن أعفو عن لحيتي وأن أحلق شاربي. فأظن ما فيش بقى أوضح من كده دليل أن هذه السنة سنة واجبة وفيها أمر من الله وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أن موسى عليه السلام لما رجع من ميقات ربه أخذ إيه؟ شد رأس أخيه هارون من لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بحيتي ولا برأسي، كان ملتحي. فاحنا نيجي بقى بعد كده نقول لا مش هنلتحي؟ لا. بعض الناس يقول لك اللحية دلوقتي اليهود والنصارى بيطلقوا لحاهم كده ما في تشبه بيهم. لا مفيش تشبه، حتى لو النصارى كلهم واليهود اطلقوا اللحية، طب ما كان اليهود ايام النبي مطلق اللحية، بس كان مع اطلاق اللحية في ايه؟ اطلاق الشارب. فكانت المخالفة في انه يحلق شاربه ويقص شاربه ويعفو عن لحيته. لكن طبعا الإسلام أمر بإطلاق اللحية، أمر بتنظيفها وتمشيطها ودهنها ونظافتها ونظارتها بخلاف اليهودي أو النصارى. نعم لا ما أنا لسه بقوله دلوقتي، اليهود كانوا بيطلقوا لحاهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، بل قال أطلق اللحى وجز الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى. وبعدين النهاردة اللي بيطلق اللحى من اليهود والنصارى معدودين، اللي بيطلق اللحى من اليهود والنصارى معدودين، أما المسلمين فوجب عليهم جميعا أن يطلقوا اللحى. وطبعا أنت لو شفت واحد ماشي في الشارع ملتحي، لو أنت بصيت لشانه ولقيت شعره طويل أو كده نزل على بقه ما تسلمش عليه، تعرف ده مش مسلم. إنما المسلم إذا أطلق لحيته عمل إيه؟ قصر شاربه. حتى نتمم الدرس، يبقى إعفاء اللحية وتركها واجب وليس سنة ولا مندوب كما يقول بعض علماء الأزهر أو دعاة الأزهر، وغالب دعاة الأزهر إن لم يكن كلهم يعني حلقين اللحى أو مقصرينها، وهذا كله طبعا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه، وخلي بالك احنا قلنا قبل كده اذا تعلم المرء العلم دون ان يهذب قلبه ويستسلم ويطيع ربه جل وعلا فانه يلوي عنق الايات والاحاديث حتى يخرج باحكام توافق هواه. احنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وفعل فعلا, هتعرف صيغه القول منين؟ من فعله. فلما امر باطلاق اللحى نشوف هو قصر منها ولا ما قصرش, عملها خط ولا لا, شال حته وسب حته ولا لا, وجدناه ترك لحيته كامله. يبقى نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. اللحيه حدودها ما نبت على اللحيين من شعر, لحيين الفكين, فك العلو والسفلي. اما اذا طلع شعر كده فوق على الخدود هنا كده ووصل للعينين, لا, هذا كله مش من ايه, من اللحيه. ولكن نتفه بقى وازالته ربما يدخل في مساله اخرى وهي مساله النمص. فلعن الله النامصة والمتنمصة. طب ما قالش النامص والمتنمص, قال لأنه أغلب في النساء, لأنه أغلب في النساء. ولكن أباحه بعض العلماء أن يزال هذا الشعر إذا كان فيه أذى للرجل اللي هو نبت على الخدين أو وصل إلى جفون العينين, فله أن يزيله يعني إبعادا للأذى عنه. يعني كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا كده. عبد الله بن مسعود هو الاخ بيذكر ان احد الدعاه اللي بداوا يتلمعوا دلوقتي ويطلعوا في التلفزيون بيقول ان المراه لو زالت الشعر العنفقه, الشعر التعانق الحاجبين اللي فوق الانف ده, ورققت الحاجبين كده وجملت نفسها لجوزها, ايه المشكله؟ ده بتزين نفسها لجوزها والمراه واجب عليها تزين لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا نظر اليها صرفها. طبعا هذا ضرب للاحاديث بعضها ببعض. سيدنا عبد الله بن مسعود في مره بيدي درس فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتنمصه, فواحد اعترض عليه قلت له يعني ليه؟ فقال هذا حرام ولا يجوز وكذا وكذا, وبدا يبين لها الخلق لا الى اخره. فقالت لعل امراه ابن مسعود تفعله. انت عمال بتقول لنا بس, هتلاقي مراتك في البيت بتعمل الكلام ده. فقال اذهبي فان رايتيها تفعل فهي طالق, او كما قال, انا لا اذكر النص بالضبط. فذهبت المراه الى بيت عبد الله بن مسعود فنظرت الى امراته فلم تجدها تفعل. فمساله ان ده تزين للزوج, هذه حجه شيطانيه, هذه حجه شيطانيه وكلام غير مقبول على الاطلاق. بل النمص يقع اول ما يقع على ازاله او ترقيق شعر الحاجبين, على إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين. هو بعض العلماء تكلم عن مسألة إذا فحش أو بقى فيه هنا تجمع للشعر وبقى منظرها مش عارف إيه وممكن تزيل اللي في الوسط ده ملوش دعوة بالحاجبين, هذا كلام قال به بعض العلماء ولم يستدل على ذلك بدليل. لعن الله الوشيم والمستوشم. اولا هي مخلوقه كده, ربنا خلقها بهذا الشكل, او لمرض ما مفيش عندها انبات للشعر في لا في الراس ولا في الحاجبين, خلاص هذه مساله, هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. واذا ابتلي المرء من قبل ربه فليصبر وليحتسب لا يخالف امر الله امر الرسول. بالظبط كده, ونحن في حاجه الى دخول الجنه لا الى دخول الجامعه. فإذا كان هذا من أجل دخول الجامعة فسوف تحرم نفسها من دخول الجنة. ما هو ما نقول اهو بنظر عشان تخش الجامعة, احنا عايزين نخش الجنة, أو حتى بالشارع عايزين نخش, يقول لا عايزين نخش الجنة. خش الجنة إنه أصلا يقول لعن الله النامصة والمتنمصة, لعن الله الواشمة والمستوشمة, واللعن والطرد من رحمة الله. فحتى إن ابتليت بهذا تصبر وتحتسب, فإن الله تعالى يعطيها على هذا أعظم مما يعطي غيرها ممن يعني أعطي شعرا. هنقول لسه ما جيناش عندها, استعجل عشان نكمل الدرس. إكرام الشعر إذا وفر وترك, نمرة 7 من السنن. إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن أو يدهن ويسرح, لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه, والحديث صحيح, من كان له شعر فليكرمه, رواه أبو داود. وأيضا عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم فائر الرأس كأنه شيطان. هذه الرواية ضعيفة. فعطاء بن يسار هذا تابعي وقد أرسل هذا الحديث وهناك زيادة في الحديث قوله اللحية هذه زائدة والحديث الأوفر والأصح هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه قول اللحية. يبقى الرجل جاء ثائر الرأس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة شعر طويل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي. ورواه مالك في الموطأ بلفظ قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. في الحديث ده جه من حوالي 4 طرق وكل هذه الطرق مضطربة والقول فيها قول أنه يدهنها كل يومين. في رواية أنه كان يدهنها مرتين في اليوم، مرة كان يدهنها كل يومين، كان يرجلها يوما ويدهنها يوما. ذكر ذلك الشيخ الألباني في الروايات الأربعة هم أنا أذكرهم. يقول رواية النساء المرفوعة وأن يترجل كل يوم، رواية مالك فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، رواية عطاء وكان أبو قتادة يرجل شعره غبا، ورواية إسماعيل المرفوعة أكرمها وادهنها. وقال فهذا كما ترى اضطراب شديد لا يمكن التوفيق بين هذه الوجوه إلا بترجيح وجه منها ولا سبيل إلى ذلك لضعف أساندها كما رأيت، فلا بد من تلمس المرجح من خارجه. وقد وجدنا حديثين، ذكر الحديثين دول في السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني، حديث الأولاني والثاني 501 502. حديث الأول نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والحديث أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله ابن مغفل. والحديث الثاني كنا ننهى عن الإرفاء أو كان ينهانا عن الإرفاء. الإرفاء والإرفاء لما سألوه ما الإرفاء يا رسول الله قال الترجل كل يوم. والحديث أخرجه النسائي عن عبد الله ابن شقيق. وفي هذين الحديثين صحيحين كفاية عن حديث قتادة الضعيف برواياته المضطربة المختلفة. والصحيح في المسألة أن الإنسان لا يعمد إلى شعره يوميا يرجله ويدهنه في المرة يوم واثنين وثلاثة، فإن هذا فيه شغل عما خلق من أجله. وطبعا بقول الكلام ده لأن النهاردة بقت شغلانة الشعر ودهان الشعر وحلق الشعر والوقوف قدام المراية عند الشباب وصل حد مقزز، فتجد الشاب يضيع ساعات طوال عند المزين أو يضيع ساعات أمام المرآة أو يضيع أموال طائلة في دهن شعره وعمله ديك مش عارف الديك حلقة الديك وحلقة الوزة وحلقة البطة وحلقة الكلب وحلقة السبع، وهذه الأشياء التي يعني شغلوا بها أبناء المسلمين عن المهمة العظمى. القدس تقسم وتوزع بين الكلاب وأبناء المسلمين يعني يهتمون بشعورهم وملابسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كان ينهى عن الترجل إلا غبة، يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم. وكذلك نهى عن الإرفاء اللي هو الترجل كل يوم. طبعا راحت هيقول أصل كانت شعورهم طويلة وكان هياخدوا وقت. نعم هذا معنى من المعاني. وبرضه المعنى الثاني اللي انا قلته اللي هو الانشغال الكثير بالشعر. انت لو بتتوضى 5 مرات في اليوم او اكثر من ذلك ان كنت تتوضى عند كل حدث، وبتمسح على شعرك وبتغتسل غسل الجمعة وتغتسل من الجنابة إن أصابتك جنابة مرة في الأسبوع أو مرتين إن كنت شابا أو جنابة من جماع أو ما شابه ذلك، فأنت لا تحتاج إلى أن تقف أمام المرآة كل يوم، لا تحتاج أن تضيع هذا الوقت الثمين الذي يندم أهل الجنة على مثله. فأهل الجنة يندمون عن مرت عليهم لحظة لم يسبحوا المولى عز وجل فيه، لأن غراس الجنة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلقه كله أو ذروا كله. هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جه جماعة يبيعوه وإذا بهم معهم غلام حلقوا بعض شعره وسابوا البعض الآخر، عملوا له كده قصة كده فوق وحلقين الجزء إذا كده زي ما بيحلقوا الشباب دلوقتي الحلقة دي القزعة دي، يقعد يحلق الجنبين دول كده خالص وآخر وعند قفاه ويسيب الشعر ده بس هو اللي موجود، يقلده بقى بتوع الكورة ويقلده بتوع الفن ويقلده بتوع الزبالة. وكان زمان ما نعرفش الحلقة دي إلا عند العربجية لمؤاخذة، يعني كنا زمان نشوف العربجي لما كان يجي الراجل اللي بيحلق الحمار، أي والله العظيم لبعد ما يحلق الحمار يقول له خد راس اللي عندي معاك بالمرة، فبالمقص بتاع الحمار يقصقص له شعره كده ويسيب له حبة قدامه حبة ورا، وهذه كانت الشغلانة. يعني هو حلقة بالاثنين بالجنيه اللي بيحلق بيه الحمارين ومعها كمان ايه بقية العيال، فدي مش حلقة الإنسان أبدا المهذب اللي يبقى ماشي كده ونص شعره كده محلوق خالص وشعره التاني طويل أو عامل شعره في الوسط فرق بشكل غبي قوي أو عامل ديل كده من الوسط والباقي لأ، أو كاتب اسمه على دماغه، حاجات عجيبة قوي الواحد بيشوفها. وكل ده لأن ضاع من عندنا الإحساس بالعزة، عزة الإسلام والتميز عن بقية الناس. لازم المسلم يشعر أنه متميز عن بقية الخلق، أنه مختار من الله تبارك وتعالى، أن الله ابتعثه ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أن الله تبارك وتعالى أقامه في الأرض حجة على بقية الخلق، أن الله سبحانه وتعالى جعله شاهدا على بقية الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. كل هذه المعاني راعت عزة الإسلام وعزة المكانة وعزة المسلم وتميزه عن بقية الخلق، كل ده ضاع، فأصبح الشباب والشابات يلهثون خلف كل ناعم. كل ناعم تيجي قصة جديدة كل الشباب يعملوها، لبس جديد كل الشباب يعملوها، مش عارف ايه جديد البنات يعملوها النساء يعملوها، وأين كيف أميز بين المسلم وغيره؟ كيف أميز بين من يحفظ كرامته ويحفظ عزته وعزة إسلامه بين من يضيعها هنا وهناك؟ كيف نميز؟ لا يشغلك أيها الشاب شيء سوى أن تكون عبد لله قائم بما ابتعثك الله تبارك وتعالى من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الجماعة دول معهم الطفل دوت وبعض شعره محلوق والبعض الآخر مش محلوق، قال احلقوا كله أو ذروا كله، يا إما تحلقوا كله يا إما تتركوا كله. رواه أحمد ومسلم أبو داود والنسائي. وأما حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر فيكره تنزيها، لحديثنا في دي الكراهة التنزيهية دي مرتبة من مراتب الحلال والحرام، لكن احنا مش بنتكلم دلوقتي عن مسألة الحلال والحرام بقى، مش مسألة ان لو انا حلقت شوية وسبت شوية او كده يبقى مكروه يعني ولا حرام. كتير من الناس يقولك يعني هي حرام قوي يعني فيها ذنب هو ده اللي يخصه، لا المسألة اعظم من ذلك، مش مسألة بقى درجته في الحرام والحلال، انت شوف ده بيميزك، هذا يميزك عن بقية الناس، يميزك عن بقية الناس، فأنت لا تنظر في مرتبته الفقهية ده مكروه كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية، لكن انظر له من باب الولاء والبراء، الولاء والبراء ومظهر المسلم. يقول وأما حلق بعض وترك بعض فيكره تنزيها، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، قيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، وده كان بيتعمل في العيال الصغار، يعني ما بيعملوش أبدا للشباب والرجال الكبار، اتفق عليه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أيضا احلقوا كله أو ذروا كله. هذا بالنسبة للشعر. معلش خلص بس النقطتين دول. السنة الثامنة ترك الشيب وإبقاؤه، الشيب هو الشعر الأبيض، الشيب هو الشعر الأبيض، سواء كان في اللحية أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله بها حسن له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وحط عنه بها خطيئة. يعني كل شعرة بيضة سواء في لحيتك أو في شعر رأسك بحسنة. شوف بقى الرجل اللي شعره ما شاء الله كله بيض، لحيته بيضة ده ما شاء الله جمع حسنات كده يعني من باب الله ما بدون أي مجهود. هو الواجب عليه بقى إن كان شعره كله بيض يشوف بقى يعمل إيه ويغير الشيب ده إزاي حتى يخالف اليهود والنصارى. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. يكرهون ذلك لماذا؟ لأن ده نور، نور الإسلام في وجهه وفي شعره، فكيف تتخلى عن هذا النور العظيم؟ ثم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتف شعر رأسه ولا شعر لحيته مما قد أصابه الشيب، وإنما صلى الله عليه وسلم لما رؤيا وقد شابت بعض الشعرات في لحيته وفي رأسه وسئل عن ذلك قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. شوف الخوف والفزع من الله تبارك وتعالى، الخوف من المحشر، الخوف من الموقف، الخوف من الخزي يوم القيامة، يعني جعل شعر النبي صلى الله عليه وسلم يشيب. فمما شاب شعرك أخي ولحيتك سل نفسك وغير منهج حياتك حتى لا تصاب بالشيب إلا بسبب الخوف من الله. تغيير هذا الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الحنة معروفة، والكتم هو نبات من الأعشاب الصحراوية، وهذا النبات يعني صبغته أو لو حط في المية بينزل لون أسمر قريب إلى الحمرة أو أحمر قريب إلى السمرة. نعم، نبات يخرج صبغة سوداء قريبة إلى الحمرة. نعم، نتف الشيب. ما هو الصبغ هنا زي ما احنا بنقولها دلوقتي، يجوز له ان يصبغ لحيته وشعره بهذه الالوان اللي احنا بنقولها: الحنه، الحمره، الصفره، الكتم، والخضاب كما سنذكر الان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمسه. وقد ورد ما يفيد كراهه الخضاب، وهذه يعني لم يكن للشيخ سيد سابق فيها سلف، كما يقول الشيخ الالباني: لم يكن له سلف في هذا، ولم ياتي عن احد كراهه الخضاب، بل السنه عكس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وكان الصحابه يخطبون، انما اختلف في هذه المساله بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين مفضل لترك الخضاب وبين مفضل للخضاب. الخضاب هو صبغ اللحيه او الشعر. وقد ورد ما يفيد كراهه الخضاب بل لا يكره، وهو من السنة، صحيح انه من السنة. ويظهر ان هذا مما يختلف في اختلاف السن. شوف الحتة دي خطيرة جدا. ويظهر ان هذا مما يختلف في اختلاف السن والعرف والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة ان ترك الخضاب افضل، وروي عن بعضهم ان فعله افضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد. كل هذا الكلام هنشوف دلوقتي الرد عليه ازاي. ذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري انه قال: كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه حديدا، يعني لسه شباب، فلما نفض الوجه والاسنان تركناه. يعني بعد ما كبر في السن بقى والوجه كرمش والسنان وقعت، تركنا الخضاب بالسواد. واما حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء بابي قحافه والد ابي بكر يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راسه فغامه، يعني بيضه خالص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فإنها واقعة عين ووقاع الأعيان لا عموم لها، وهذا كلام أيضا مردود عليه. ثم إنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة وقد اشتعل رأسه شيبة أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله. الشيخ الألباني يرد على هذا الكلام ويبين أن هذا الكلام مخالف. بيقول: نعم الصحابة لم يتفقوا على ذلك، مسألة أفضلية الخضاب أو تركه، بل منهم من خاطب كالشيخين رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم وغيره، ومنهم من ترك أي الخضاب، والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه. القول الثاني أنه مخالف للثابت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أن الرسول كان يخضب. فأما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين، وأما الفعل الحديثين نحن ذكرناهم دول. وأما الفعل ففي صحيح البخاري فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، شعرات مخضوبة. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في الشمائل المحمدية باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعها إن شئت في كتاب مختصر الشمائل. وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر، فنقول: إن كان يريد مطلق الورود أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم، وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود، لأن غاية ما روي في ذلك حديثان أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له، اللي هو النهي عن الخضاب. وأما الأول فحديث عبد الله بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الصفرة، يعني الخلوق وتغيير الشيب. الحديث رواه أبو داود. طبعا هنا تغيير الشيب هيخصص بقى بالحديث اللي هو تغييره إلى الإيه؟ إلى السواد. وعبد الرحمن هذا قال ابن المديني فيه: لا نعرفه من أصحاب ابن مسعود. وقال البخاري: لا يصح حديثه، يعني هذا. فقد ساق الذهبي عقب عبارة البخاري هذه، ثم قال الذهبي: وهذا منكر. ثم ساه الذهبي عن هذا فوافق في التلخيص الحاكم على تصحيح الحديث في المستدرك. الحديث الثاني قال: من شاب شيبة فهي نور إلا أن ينتفها أو يخضبها، هكذا أورده بعضهم، وهو في سنن أبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من هذا الوجه، لكن دون قوله إلا أن ينتفها أو يخضبها. وكذلك هو في المسلم. وفي رواية الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور، فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له. وقد قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول أخرجه الترمذي وحسنه، ولم أرى في شيء من طرقه الاستثناء المذكور. يعني هو بيبين أن النهي عن الخضاب أو كراهة الخضاب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يعني خضب شعره، والصحابة رضوان الله عليهم خضب بعضهم شعره وترك بعضهم الخضاب، وأن الشيبة إنما هو نور في وجه المسلم وفي رأسه، فلا يجوز نتفه بل يجوز خضابه فقط. الحنة في الدون رجلين، هذه للنساء، هذا طيب النساء. طيب النساء لا لون لا لا ريح له، إنما اللون فقط. وطيب الرجال ريح لا لون فيه. فما يصح أن الرجل يعني يضع هذا من باب الزينة، لكن يجوز له من باب الطب. إذا كان مثلا ليه فيه مرض في إيديه أو في رجليه ونصحه أهل الطب أن يعني يضع الحناء في يديه وفي رجليه فلا بأس. أما من باب الزينة فهذا يفعله النساء لا يفعله الرجل. يقول وخلاصة القول أنه لا يجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة، ولو صح شيء منها لوجب التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها. والوجه هنا أن يقال إن التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف، وهو منهي عنه صراحة في رواية أحمد الحديث الثاني، أو هو الخضب بالسواد فإنه منهي عنه. يبقى النهي في تغيير الشيب اللي جه في الأحاديث أنه سلم نهى عن تغيير الشيب وقال أنه نور للمسلم، إنما النهي ينصرف إلى أمرين لا ثالث له: أن ينتف أو يخضب بالسواد. يبقى هنا الكلام جميل جدا ومقبول. أما أن يكون فيه نهي أيضا عن الخضاب بأي لون تاني فهذا مخالف للأحاديث الصحيحة. يقول: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران، أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد كما تقدم، والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم. وقيل الإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. ورخص فيه آخرون، بعض العلماء رخصوا في الخضاب بالسواد كأصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وروي ذلك عن الحسن والحسين، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وسنته، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. قلت: وللأحاديث المتقدمة في الحض على الخضاب كثر اشتغال السلف بهذه السنة. خد بالك بحتة لجادي عشان مهم. فترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب. إذا ترجم لأحد العلماء يقول لك: وكان يخضب، وكان لا يخضب. ولا تزال هذه السنة معمولا بها في بعض البلاد الإسلامية، ولا سيما التي لم تتأثر كثيرا بالمدنية الغربية وعاداتها السيئة. والحق أنها سنة ثابتة مستمرة، اللي هي إيه؟ الخضاب. وقد جرى عمل السلف عليها كما تقدم، وتواردت الأحاديث في الحض على العمل به، فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عرفا مخالفا له. زي الشيخ بيقول هنا إيه؟ ويظهر أن هذا ما يختلف في اختلاف السن والعرف والعادة. فإحنا لو قلنا بقى العرف يبقى ممكن جدا نترك الدين كله، لأن كل يوم النهاردة الثقافة توسعت خالص، والوسائل التي تنشر الثقافات المخالفة لثقافة المسلمين يعني كثرت. ومن السهل جدا مجتمع من المجتمعات لو سلطت عليه أجهزة الإعلام بهذه الكثافة ومحي من ذاكرة العلم الصحيح وأسكت العلماء ويعني غلقت المساجد مثلا وتركت هذه الأجهزة الإعلامية تعمل عملها في هذا الشعب، بعد سنة بالضبط هتلاقي الشعب ده لبس الصلبان بدل أن يصلي للرحمن. فمسألة العرف، وإن العرف بين الناس كذا العرف بين الناس كذا، هذا ليس بقياس، إنما العرف ما وافق الكتاب والسنة، العرف ما وافق الكتاب والسنة، ولكن ما تعرف عليه الناس مما يخالف الكتاب والسنة فلا يسمى عرفا، لا يسمى عرفا. يقول: والحق أنها سنة ثابتة مستمرة، قد جرى عمل السلف عليه كما تقدم، وتواردت الأحاديث في الحض على العمل به، فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عرفا مخالفا لها، ولا سيما مع بقاء علة الخضاب المنصوص عليها في حديث الجماعة، وهي: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوا. اليهودي أو النصراني إذا شاب شعره أو لحيته فلا يخضب، والمسلم إذا شابت شعره ولحيته يلزمه لمخالفة اليهودي يعمل إيه؟ والنصراني يخضب، كما فعل الله سلم مع أبو قحافة والد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وليست هي كما قال الشيخ سيد برضو ان حادثة ابي قحافة حادثة خاصة ليست حادثة عامة، والصحيح انها تعم كل المسلمين، الا ان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا خاص بابي قحافة فقط فلم يقل هذا. ولذلك فإننا نقطع بأن ما ذهب إليه المؤلف من رجوع أمر الخضاب إلى العرف والعادة خطأ واضح لا يجوز الاغترار به، والله موفق. وأعتقد أن المؤلف عفى الله عنه وعني قد فتح بمذهبه هذا بابا واسعا من الشر لا يمكن غلقه إلا بإعطاء أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التعبدية من التقدير والاعتبار ما تستحق. باب الشر اللي هو إيه؟ إن كل سنة نخضعها للعادة والعرف، كل سنة صلى الله عليه وسلم نخضعها للعادة والعرف، يبقى كده هنترك جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: فإنه إذا كان هو يرى ترك الخضاب مع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا لمجرد مخالفة ذلك لعادة المسلمين اليوم، فما الذي يمنع غير المؤلف ممن ليس عنده من العلم بالسنة وقدرها ما عند المؤلف أن يتبعه يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها ومنها إلى أخرى ويجيز تركها كلها على الرغم من أمره صلى الله عليه وسلم بها وحضه عليه، كل ذلك لمخالفتها لعادة المسلمين وأذواقهم. وأي مسلمين؟ فمسلم القرن العشرين، مسلم القرن العشرين أم مسلم القرن الواحد والعشرين أم أي مسلمين؟ يبقى العرف والعادة المقياس ده غير صحيح إلا إذا كانت العرف والعادة مطابقة للكتاب والسنة. قال: لقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسلمين عن العمل بالحديث تعصبا منهم لأئمته، ونشكو من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الشرعية لأنها بزعمهم لا تتفق مع أذواقهم. وإذا بنا اليوم ونحن ندعي الغير على الإسلام والعمل بالسنة أمام تعصب جديد وصوفية حديثة، نقدم أذواقنا وعاداتنا ونتعصب لها على هديه صلى الله عليه وسلم وأمره دون أن يكون لنا في ذلك قدوة في من سلف من إمام يوثق بعلمه وذوقه. وبعد كده بيجيب بيقول: قرأت منذ بضعة أيام رحمه الله كتاب الإسلام المصفى لأحد الكتاب الغيورين على الإسلام كما يبدو ذلك من كتابه، والحريصين على بقائه نقيا سليما كما كان في عهده وسلم، فإذا به يقول بعد أن ساق أحاديث صحيحة في الأمر بإحفاء اللحية مخالفة للمشركين، يكون منصه هذا الغيور على الإسلام، يقول: والأمر بإعفائها لم يكن إلا من قبل الند، وشأنها شأن كل المظاهر الشكلية التي لا يهتم بها الإسلام ولا يفرضها على أتباع، بل يتركها لأذواقهم وما تتطلبه بيئاتهم وعصورهم. ده كده خلاص يبقى الإسلام يروح. فين التميز؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. لا زال المسلم يتزيى بزي غير المسلم ويتشبه به في مشيته وشعره ولبسه وكلامه وحركاته وسكناته حتى يشبه قلبه قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الشيخ الألباني: فانظر لهذا الغيور على أحكام الإسلام كيف مهد لنسف الأمر بإعفاء اللحية بأن حمل الأمر بها على الندب أولا، ثم زعم أن الإسلام ترك هذا الأمر المندوب لأذواق المسلمين وبيئته، فإذا استذوقوا فعلوه، إذا ذوق يفعلوا، ما فعلوا مش ذوق خلاص، لا لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم بل لأنه موافق لذوقهم وعصرهم، وإن لم يستذوقوا تركوه غير مبالين بمخالفتهم لأمره صلى الله عليه وسلم، ولو فرض أنه للند، يعني حتى لو كان الأمر أو فعل عسلم للند، فكيف تقول يترك هذا للأذواق؟ فين التشبه بالنبي عسلم؟ فين قول المولى عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ها؟ فين الحض على مشابهته صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة؟ يقول: وإني لأخشى أن يكون رأي المؤلف قريبا من هذا، لو الشخص السابق يعني يكون رأيه قريب من رأيه من صاحب كتاب الإسلام المصفى، وإلا فما باله لم يتعرض لبيان حكم الإعفاء إعفاء اللحية مع كثرة النصوص التي تتعلق به كما يأتي بيان، بينما يراه قد جزم ببيان حكم الختان مع أنه لا نص فيه كما أشار إليه فيما تقدم مع الرد عليه، اللهم إلا تعليقه على قولك وفروا اللحية. يعني هو الشيخ لما جه يتكلم عن اللحية كلمتين بسطوة مرة سريعة، فهو بيعتب عليه بيقول له يعني ده فيه أكثر من يعني 40 حديث بالأمر في الأمر باللحية، يعني تضمنوا 11 لفظ أمر، وبالرغم من ذلك يعني مررت عليه مرور الكرام. يقول: حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية، فإنه ليس صريحا في التعبير عن رأيه الشخص. هو بيقول يعني الشخص السابق لما جه يتكلم عن مسألة اللحية مر عليه مرور الكرام، ولما جاب الكلام بالوجوب جابه عليه مش على لسانه هو، إنما جابه على لسان الفقهاء، فقال: حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية. يقول: فإنه ليس صريحا في التعبير عن رأيه الشخصي، وبخاصة أنه يعلم أن مخالفة الإعفاء أكثر وأضر من مخالفة الختان، فإن كثيرا من خاصة العلماء والشيوخ قد ابتلوا بالوقوع فيها بل وبالتزين والتجمل بحلقها، بل إن بعضهم قد يتجرأ على الإفتاء بجواز حلقها لا سيما في مصر التي يعيش فيها الشيخ سيد سابق رحمه الله والأستاذ السمان صاحب كتاب الإسلام المصفى. فهذا وحده كان كافيا في أن يحمله على بيان حكم هذه المخالفة، ولذلك فإني أهتبل هذه الفرصة لأبين حكم الشرع فيها، وأستحسن أن يكون ذلك بالرد على تلك الفقرة التي نقلتها عن كتاب الإسلام المصفى لشديد سلطتها بالموضوع. وبعدين بدأ يجيب الكلام عن اللحية ووجوب إعفائها، ويكفي أنه قال في أتى بقول المولى عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالخلاصة من هذا الكلام: لا يحتكم إلى العرف والعادة أبدا ونقول أن هذه السنة تنفع في المجتمع ده أو ما تنفعش. الواجب مشابهة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في كل صغيرة وكبيرة، سواء كانت السنة ده هي مرتبتها الوجوب أو مرتبتها الندب أو مرتبتها الاستحباب. الواجب على المسلم أن يتبع سنة الله صلى الله عليه وسلم ويتشبه به صلوات ربه وسلامه عليه، ولا يرجع إلى العرف ولا إلى العادة. بالضبط كده، نعم بالضبط كده، نطوع العادات والأعراف للسنة ولا نطوع السنة للعادات والأعراف. الكلام ده كله كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الخضاب، وانه سنة وليس مكروه، وان الخضاب بالسواد ممنوع، الصحيح انه ممنوع الذي لا ريب فيه، وبه قال الامام احمد وغيره، وندف الشيب ممنوع، والمشروع الخضاب بأي لون سوى السواد زي الحمرة أو الصفرة أو بالكتم. آخر سنة من سنن الفطرة: التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب. وهو حديث حسن صحيح، رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الألوة اللي هي العود الذي يتبخر به، وغير مطراه يعني غير مخلوطة بغيرها من الطيب. وده شفناه في السعودية، لقينا التبخر بالطيب أو بالعود يعني حاجة جميلة خالص، الناس كلها بتعمله هناك، أو غالب الناس بتعمله هناك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الطيب والمسك والعود والكلام ده، فهو بيتكلم عن المسك والعود الطبيعي، وإلا فغالب المسك والعود والعطور اللي بين إيدينا عطور يعني مولدة كيميائيا من بعض المركبات الكيميائية، وهي تشبه إلى حد كبير في الرائحة فقط روائح هذه العطور الطبيعية الأصلية، وإلا فيعني بقدر المستطاع تجنب وضع هذه العطور على ايديك وعلى وجهك، يعني يتحط مثلا على ملابسك، ممكن على شعرك، تكون خفيفة خالص على ايديك، لان دي كلها مواد كيميائية وربما تصيب الجلد لأي شيء الاكثار منها مثلا وكثرة بقائها على اليد. هذه 10 من سنن الفطرة والواجب على المسلم أن يلتزمها ويتبعها. الأسئلة بتبقى كتير قوي بصراحة، أنا بتعب، وعايزين الأسئلة تبقى فقط في موضوع الدرس عشان الناس كمان ما تزهقش اللي بتسمع الأسئلة. نعم. يستجمر بالألوة يعني يضع الألوة اللي هو العود على الجمرة المتقدة ويتبخر بها، يعني يتبخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما الحكم في حالف الزوج على زوجته بالطلاق في حالة في حالة فعلها شيء معين، خروجها مثلا من المنزل، مع العلم أنه لم يكن بنيته ذلك بالضبط، ولكن كان بنيته ذهابها إلى أهلها، فقامت هي بالخروج ولم تذهب لأهلها، فهل وقع الطلاق أم لا؟ نرجو الإفادة. ده اسمه الطلاق المعلق، والطلاق المعلق بعض العلماء كالإمام ابن تيمية يقول بعدم وقوعه مطلقا، نوى أو لم ينوي، نوى طلاقا أو لم ينوي. وقد خالف بذلك جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم بيقولوا أن الطلاق المعلق يقع إذا ما وقع ما علق عليه وكانت نية الحالف إيقاع الطلاق. يعني واحد حلف على امرأته بالطلاق وهو ناوي ويقصد أنها لو فعلت هذا الفعل تكون طالق، أو لو خرجت تبقى طالق، أو لو دخلت تبقى طالق، أو كلمت فلان تبقى طالق، فهذا هذا ونيته، إن وقع ما علق عليه الطلاق يقع الطلاق، وإن لم يقع لا يقع الطلاق. وأما من سبق لسانه وقال مثلا على الطلاق من تريح على الطلاق من تجي على الطلاق من رايح لأهلك وسبق لسان وهو لم يدري ما يقول، أو قل مثلا قالها دون أن يقصد وينوي ونية الطلاق إنما جرت سريعا على لسانه، فهذا يكون من باب القسم وليس يمين طلاق، ويجب عليه كفارة يمين إذا يعني قال أنها من أيمان المسلمين اللي هو الحلف بالطلاق. يعني ما حكم عمل المرأة في الإسلام وإن أدت الحاجة لذلك، ما هي القواعد اللازمة اتباعها؟ المرأة في الإسلام تعمل في البيت، تربي أبنائها وتخدم زوجها وتقوم بهز عروش الأكاسرة والقياصرة، ويوم أن تخلت المرأة عن المهمة التي من أجلها خلقت وهي تنشئة وتربية الجيل المسلم الجديد، سهل على الأعداء أن يخترقوا الأسرة المسلمة وأن يفسدوا المجتمعات الإسلامية. أما عمل المرأة خارج البيت أو عمل المرأة في بعض أعمال الرجال، إن اضطرت إلى مثل هذا ولم يكن لها من يعولها من زوج أو أخ أو أب أو ولد واضطرت للخروج، يلزمها أن تخرج بلباسها بالحجاب يعني كاملا، وألا تختلط بالرجال، وأن تعمل العمل المناسب لأنوثتها وفي حدود الوقت الذي يحفظ لها كرامتها ويحفظ لها عرضها. فهذا يعني على الضرورة، عمل المرأة على الضرورة. نعم طلاق، ايوه لازم، ما هو ده طلاق معلق، لو ذهبت الى كذا تكوني طالق، ايوه لازم نيته. لكن الطلاق الصريح اللي يقولها انت طالق كده خلاص، لا انت طالق وبس، ده اسمه طلاق صريح، خد بالك، هذا لا يفتقد الى نيه على الصحيح. انما لو اقول لو عملت كذا تبقي طالق، لو رحت كذا تبقي طالق، على الطلاق ما تروحي كذا، على الطلاق ما تعملي كذا، كل هذا يفتقد الى نيه، ده طلاق معلق وعلى هيئه يمين. ما حكم النقاب؟ الصحيح والراجح من اقوال العلماء الوجوب. ما حكم الشطرنج والنكت؟ اما الشطرنج فاختلف العلماء فيه، اما الشطرنج فاختلف العلماء فيه وهو مضيعه عظيمه للوقت، وليس ثم ذكاء ينمو بالشطرنج، انما الذكاء ينمو بتلاوه القران وقراءه سنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وقراءه الفقه ومعرفه مداخل ومخارج المسائل الفقهيه. وأما النكت فكذب، ومن كذب ليضحك الناس فليتبوأ مقعده من النار. ما أنا بقوله من كذب ليضحك الناس، أنا بقول النكات كذب، ومن كذب ليضحك الناس فليتبوأ مقعده من النار. أما بيحكي حكايات حدثت ما تبقاش نكات، إنما مقصود بالنكتة هنا، نعم زي كتاب الحمقى والمغفلين بتاع ابن الجوزي، كتاب الأذكياء والنوادر وغير ذلك. نعم العصفور والنعامة والحمر بنوعيها الأهلية والعشية وسائر الطيور الجارحة كالنسر والصقر، ما المحلل والمحرم من هذه الأنواع؟ عايز بقى درس في الذبائح. حكم حبس العصفور مع تقديم الطعام والشراب له يجوز، كما راى النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني صحابي صغير او ولد من اولاد الصحابه ومعه عصفور وربطه كده من رجله ويلعب بيه، فجيت ثاني يوم بيقول له يا عمير ما فعل النغير، كان اسمه عمير، يا عمير ما فعل النغير، فلم ينهه صلى الله عليه وسلم عن امساك العصفور، فلا باس بامساك العصفور مع اطعامه ورعايته. اما العصفور فيجوز اكله، وان اما النعامه فمختلف فيها، وأما الحمر الوحشية فيجوز أكلها، وأما الحمر الأهلية فحرام، وسائر الطيور الجارحة لا يحل أكلها، والله أعلم. تحت كل شعرة جنابة أظنه حديث بس أنا هرجع لك بقى صحته أو ضعفه. صلاة السنن في جماعة يعني هو جائز كصلاة الضحى أو الرواتب وما إلى ذلك. الجماعة في الصلاة في صلاة النافلة مستحبة قياسا على صلاة قيام رمضان، لكن لا تتخذ سنة. مش كل ما نيجي نصلي ركعتين سنة الظهر تعال نصليها جماعة جماعة، وصلاتين سنة المغرب تعال نصليها جماعة، والضحى تعال نصليها جماعة. ما فعلنا صلى هذا ولا أصحابه، لكن إن كان في مجموعة من الناس مثلا كانوا قاعدين مع بعض بعد صلاة الفجر مثلا وقالوا الأذكار وكده، وقال قالوا يا أخوانا إيه رأيكم نصلي ركعتين الضحى يا جماعة، لا بأس، لكن لا تكون سنة. مش كل يوم يعملوا كده أو كل يوم في الأسبوع يعملوا الكلام ده، لا لا تكون سنة. اكتب بس فورا علشان خاطر اشوف الناس اسئلته كثيرة. لو ان اللحية ستعرض صاحبها للخطر فهل تربيتها واجبة؟ ما اظن ان الخطر متوقف على اللحية، ما اظن. وحلق اللحية النهاردة ما هو الخطر، اخك مربي ده حلقة يقول لك بس دورة حاجة بقى حلقها عشان يعمل حاجة غلط، لكن اطلق اللحى واعلم انك ان اتبعت شرع الله نجاك الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فان تركت حلق اللحية واطلقت لحيتك عوضك الله الامن والامان بدل هذا الخوف والهلع. فانت هتشغلك كل نهار الخوف والهلع ليه؟ انشغل بالصلاة وبذكر الله وبتلاوة القرآن وبالدعوة الى الله، ودع الامور تجري في اعنتها ولا تبتن الا خالي البال بين طرفة عين وانتباهاتها، يغير الله من حال الى حال. اخ بيقول لي يعني بعد مشاورة الاخوة يا ريت تاخد كتاب غير كتاب فقه السنة ده وتشرحه لنا. انتوا مزعلين من كتاب فقه السنة يا اخوانا؟ احنا خدنا بكده كتاب الوجيز في فقه السنة وكتاب عزيز الشيخ عبد العظيم بدأ وخلصناه في حوالي سنة ونص الحمد لله ونستفاد، وقلنا ناخد فقه السنة لان ده الكتاب ده موجود عند كثير من الناس في البيوت، وكتاب سهل وميسر والمسائل فيه يعني معنصرة بطريقة تجعل قراءته سهلة ميسورة. فاحنا على قدنا ما نقدرش ناخد العدة ولا نقدر ناخد كتاب المجموع ولا حاجة، انا مش لاقي كتاب اقل منه. الاخ صاحب السؤال فيه كتاب يعني ايسر من دوت ناخده صلى الله عليه وسلم من ده. اولا قراءة او مذاكرة الفقه من كتب الاحاديث فقه الاحاديث فقط سيضيع عليك مسائل كثيرة جدا في الفقه، لكن هذا الكتاب كفقه مقارن هو افضل. الشيخ الالباني نصح به والمشايخ والعلماء نصحوا به، وهذا الكتاب كتب الله له الانتشار والقبول عند كثير من الناس. نعم نعم. هل يوجد نهي عن قص الأظافر يوم الأربعاء؟ وما هو الحديث؟ مش عارف. قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام للفتى عبد الله منصور من الأزهر بدون أي آلة موسيقية، رجاء الرد على هذا السؤال، حرام أم حلال؟ مش فاهم. يعني هو في قصيدة هل يجوز تضييق البنطلون واجعله على الموضة وانا اشتغل ترزي واشتغل البنطلون الذي على الموضة، فهل يجوز ان اشتغل ام لا؟ والله انت يعني لا تكن داعية مشابهة للكفار، البنطلونات الضيقة الكلام ده الافضل انك تعملهاش، قول للزبون ده هذا حرام لا يجوز وخلاص ان شاء الله. لما يكون كده الاخوة يعرفوك ويبقى يجوا الاخوة يفصلوا عندك بدل ما فصل عندك بتوع الموضة. ما حكم إيه؟ رفع الأيدي للمأموم في خطبة يوم الجمعة والإمام يدعو، هل يرفع عليه أم لا؟ الإمام ما يرفعش إيديه، يشير بإصبعه، ولم يصح ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في تأمينهم على الدعاء، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتاب الإجابة على أسئلة الجامعة. هل يجوز أن يؤذن الرجل في المسجد وهو غير متوضئ؟ يسن الوضوء للأذان، يسن الوضوء للأذان، وإن أذن بغير وضوء فجائز، لكن الأفضل يكون متوضئ. يصح الوضوء يعني ليس من شروط صحة الأذان الوضوء. أدرك الرجل إذا أدرك الرجل في صلاة الجمعة آخر سجدة فقط، فهل يقوم ويصلي ركعتين أم يصليها ظهرا وهي أربع ركعات؟ هو في يوم الجمعة ده في ظهر، ربنا سبحانه وتعالى شرع يوم الجمعة صلاة الجمعة ولا ماشي صلاة الظهر، يقوم يصلي ركعتين.